الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نستكمل ما ابتدأناه من قراءة كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وأمس وقفنا طويلا عند مسألة العمل بالحديث الضعيف في الفضائل في سياق ما ذكره المؤلف عن عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه في هذا الباب نستكمل القراءة إن شاء الله قال سمعت أبا الوليد حسان ابن محمد الفقيه يقول سمعت الحسن ابن سفيان يقول سمعت صالح ابن حاتم ابن وردان يقول سمعت يزيد ابن زريع يقول لكل دين فرسان لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد من هم أصحاب الأسانيد؟ علماء الحديث علماء الحديث سواء الرواة أو النقاد وليس الرواة فقط بل الرواة والنقاد بل النقاد أولى يعني أن الذين يحفظون الفارس هو الذي يحمي بيضة الإسلام مش كده ولا إيه؟ يحارب من أجل رفع راية الإسلام فكذلك أصحاب الأسانيد هم الذين يحاربون ويدافعون عن بيضة الدين وإعلاء كلمة السنة فلهذا كانوا فرسان هذا المجال فرسان الدين لأنهم ينافحون عن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم واضح؟ هذه الكلمة رؤيت بلفظ آخر لا أدري عن يزيد بن زريع نفسه أم عن ابن مهدي أنه قال لكل شيء فرسان وللحديث فرسان وللحديث فرسان معنى أن الحديث له من يحفظه ومن يعرفه ومن يبلغه ومن ينقله ومن يتفقه فيه ومن يعمل به ومن يدعو إليه وهؤلاء هم فرسان الحديث هؤلاء هم فرسان الحديث الذين هم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الكلمة طبعا فيها ثناء عظيم على المشتغلين بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين يجتهدون في نقلها وروايتها وتنقيحها وتحريرها وتمييز الثابت منها من غير الثابت وأيضا التفقه فيها كان سيدنا الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى علي بن المديني شيخ البخاري كان يقول معرفة الرجال أي رجال الحديث، معرفة الرجال نصف العلم، وفقه الحديث نصف العلم. يعني أنت في حاجة إلى معرفة الرجال، أي لتضبط الأسانيد والروايات وتعرف صحيحها من ضعيفها، ثم أنت أيضا في حاجة إلى فقه الحديث، فهذا لا يستغني عن هذا. فنصف العلم معرفة الرجال، إذ بذلك يتميز الصحيح من غير الصحيح. ثم إذا عرفت الصحيح، فالنصف الآخر هو التفقه في هذا الصحيح واستخراج الأحكام الشرعية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحاكم اللي هو أبو عبد الله صاحب الكتاب: ولما استكفاني، أي قصدني وطلب مني، الأمير أبو علي محمد بن محمد بن إبراهيم لجمع الكتاب الذي يجمع بيان ما استدعى، يعني هذا الكتاب، هذا الكتاب من فهمي لما نقل عنه أنه مرتب على مسانيد الصحابة، مرتب على مسانيد الصحابة، ومطعم أيضا بكلام الإمام الحاكم في علل الأحاديث. وجمعت منه بعون الله ثم بدولته العالية ما انتهى إليه علمي، وسميته كتاب الإكليل. تعرفين الإكليل يعني إيه؟ تاج يعني، ها؟ تاج. وسميته كتاب الإكليل، وكان الطريق إليه رواية ما نقل إلينا في كل فصل من فصوله بأسانيدها، اقتداء بمن تقدمنا من أئمة الحديث من إخراج الغث والثمين في مصنفاتهم، يعني أنه سلك في ذلك مسلك العلماء الذين صنفوا المسانيد، كما قلنا في لقاء سابق أو في مجالس أخرى، قلنا إن شرط علماء المسانيد يختلف عن شرط علماء السنن الذين يصنفون الأحاديث على المسانيد، يعني يجمعون مسند كل صحابي على حدة، يعني ما يرويه أبو بكر ثم ما يرويه عمر ثم ما يرويه عثمان ثم ما يرويه علي وهكذا. هؤلاء في الغالب لا يتقيدون بصحة أو ضعف، إذ غرضهم فقط جمع كل ما يروى عن هذا الصحابي، ولا أيضا يعتبرون الترتيب، فتجد حديثا في الفضائل يعقبه حديث في الأحكام، حديث في الصلاة بعده حديث في الحج وهكذا. يعني المهم أن تجمع أحاديث هذا الصحابي في مكان واحد، هذا شأن أصحاب المسانيد. ولما كان غرضهم الجمع لم يكونوا يحترزون، بل يجمعون كل شيء، ما كان صحيحا وما ليس بصحيح، بخلاف أصحاب الأبواب كأصحاب السنن، إنما يقول باب كذا وكذا، فهو يخرج تحت هذا الباب أحاديث تصلح أن يستدل بها أو يستشهد بها لهذا الباب، فبالضرورة لا يروي إلا ما كان صحيحا أو حسنا، وما كان منها ضعيفا يكون ضعيفا له ما يشهد له ويقوي، لا يروي الهالك والمنكر والباطل والموضوع، لأن هذا يتنافى مع التبويب، يتنافى مع التبويب. هذا هو الأصل، هذا هو الإيه؟ الأصل. لكن منهم من جمع المسند وانتقى ولم يخرج فيه إلا ما يصلح للاحتجاج أو للاستشهاد، كالإمام أحمد، ولهذا قالوا إن مسند الإمام أحمد أعلى المسانيد وأقوى المسانيد وأنظف المسانيد إسنادا ومتونا، رغم أنه صنفه على المسانيد. وشأن المسانيد كما قلنا عدم التمييز بين الصحيح والضعيف، لكن الإمام أحمد رغم أنه صنف كتابه على المسانيد إلا أنه انتقى أحاديثه، فلم يخرج فيه إلا حديثا مقبولا، إما صحيحا وإما حسنا وإما ضعيفا ضعفا خفيفا يصلح للانجبار. وكان يقول لابنه عبد الله: يا بني احتفظ بهذا المسند، فإنه سيكون للناس إماما. وقد كان، واضح؟ فإنه سيكون للناس إماما. ولما سئل هل في هذا هل خرجت في هذا الكتاب أحاديث غير صحيحة، فقال لو لم أخرج في هذا الكتاب إلا ما كان صحيحا لما خرجت منه إلا شيء بعد الشيء، ولكن يا بني يعرف طريقتي في العلم، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. واضح؟ وإن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. ثم قال عبارة نسيتها، معناها أنه يخرج من الأحاديث ما هو مشهور عند أهل العلم، ومعنى كونه مشهور يعني ليس غريبا وليس منكرا وليس باطلا، وغالب ولا يكون الحديث مشهورا إلا إذا كان مرويا من غير وجه، فهذا حتى لو كان في إسناده ضعف فروايته من غير وجه تدفع عنه ذلك الضعف. واضح؟ قال وتركت الناس على ستر الله. الشاهد أن الإمام أحمد انتقى وقال لقد انتقيت هذا الكتاب من 800,000 حديث، أي من 800,000 رواية، لأن الحديث الواحد قد يروى بأسانيد كثيرة، فكل أسناد من تلك الأسانيد تعتبر عند علماء الحديث رواية على حدة، فهو من جملة 800,000 اختار 28,000، إذن هو اختار وانتقى ولم يخرج كل ما عنده من الأحاديث، إنما خرج ما كان منها إيه؟ ما كان منها في حيز المقبول. واضح؟ ولهذا ممكن تجد فيه بعض الأحاديث ضعيفة، لكن غالبها له روايات أخرى تقويها، وليس هو من القبيل المنكر والباطل والموضوع. العكس، الإمام ابن ماجه صنف كتابه على الأبواب لكنه لم يحترز، وخرج فيه عن الضعفاء والمجاهيل والمغفلين والمتروكين والكذابين. ولهذا قال الإمام المزي وكذلك ابن تيمية، قال إن كل حديث انفرد به ابن ماجه عن بقية الأئمة، يعني الأئمة الستة، يعني حديث انفرد به ابن ماجه لم يرويه لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي، من يعني الخمسة، قال فهو حديث ضعيف. كل حديث تفرد به ابن ماجه عن هؤلاء الخمسة فهو حديث ضعيف. هذه عبارة ابن تيمية جزاك الله خير، وعبارة المزي قال إيه؟ أغلبه ضعيف، أغلبه ضعيف. وأنا قلت بقى في الألفية، وكل ما به ابن ماجة انفرد راوية أو إسناد لو متنا يرد، لخصت لك إيه ما قالوه في ذلك. أصل المسألة إن ابن ماجة يعرف أن هذه حديث ضعيفة، هو يعرف، هو خرجه وهو يعلم أنها ضعيفة. يعني بعض الناس يقول لك طب ليه ابن ماجه جابها، يعني هو مش إمام؟ أيوة، لأنه هو أصل كتابه بيان الضعيف من الحديث، لأنه قصد في كتابه رواية الغرائب. العلماء كما اعتنوا بجمع الأحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم، كذلك اعتنوا بجمع الأحاديث الضعيفة أو الغرائب والمناكير، زي شيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا أقرب مثال يعني حتى نفهم المسألة. صنف كتابا في الأحاديث الصحيحة سلسلة الأحاديث، وصنف كتابا في سلسلة الأحاديث الضعيفة. واحد يقول لك طب ليه يشغل نفسه بالضعيف؟ من أجل البيان، هو يصنف الضعيف ويجمعه في كتاب حتى تعلم أنه ضعيف. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فالعلماء كانوا يجمعون الضعاف والغرائب والمناكير والموضوعات من أجل أن يعرفوها حتى لا يغتر مغتر بها، وإذا ما سئلوا عن تلك الأحاديث أجابوا بما يعرفون. وإذا لم تعرف أن هذا غريب وأن هذا منكر، فإذا سئلت عنه ماذا تقول؟ وأنت فقد شيء لا يعطيه، لابد أن تتعلم أنه ضعيف وأن تعرف أنه ضعيف، ثم بعد ذلك تفتي بما تعرف. لكن بعض الناس يهتم بالصحيح فقط، هذا ممكن للمبتدئ في طلب العلم، لكن المتبحر في العلم لازم يعرف كل حاجة. زي ما قلنا في لقاء سابق، إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش، يعني أثناء جمعك للعلم اسمع كل حاجة، الغث والسمين، الصحيح والضعيف، المنكر وغير المنكر. لكن إذا أردت أن تروي أو تصنف اختار بقى الأحاديث الإيه الصحيحة والحسنة والمقبولة. فهمنا هذا الكلام؟ لكن لازم تعرف كل حاجة إذا كنت تريد التبحر في هذا العلم. دخل الإمام أحمد، أنا بستطرد ها حدهاءكم أختصر. دخل الإمام أحمد على يحيى بن معين وهو بصنعاء، يعني في اليمن. صنعاء فين؟ في اليمن. أيوة. طب إيه اللي ودهم صنعاء؟ هم من بغداد. إيه اللي ودهم صنعاء؟ من أجل أن يسمعوا من عبد الرزاق بن همام الصنعاني بالدرجة الأولى، ثم من بقية علماء اليمن. فدخل أحمد بن حنبل على ابن معين وهو في صنعاء، فوجد بيده صحيفة، صحيفة من رواية معمر بن راشد، ومعمر ده يمني، عن أبان بن أبي عياش، ودوت متروك الحديث كذا، يعني بعضهم كذبه لكنه ليس متعمدا للكذب لكنه شديد الظهر، عن أنس عن رسول الله. فهذه الصحيفة من أوهل آية الصحف لأنها من رواية أبان ابن أبي عياش هذا. جميل. فقال له يا أبا زكريا تكتب صحيفة أبان وتعلم أنها موضوعة؟ قال نعم يا أبا عبد الله، أكتب صحيفة أبان وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب. شفت بقى المعرفة هنا، حتى لا يجيء كذاب. فبدلا من أن يرويها عن معمر عن أبان عن أنس، يرويها عن معمر عن ثابت البناني عن أنس، وثابت ثقة. فأقول له كذبت، هذا حديث أبان وليس حديث ثابت. فلازم تعرف الغلط والكذب حتى إيه تعرف الصدق، وبضدها تتبين الأشياء. قال إيه؟ وكان الطريق إليه رواية ما نقل إلينا في كل فصل من فصوله بأسانيدها. طبعا هي عادة القدامى المحدثين أنهم يذكرون الأحاديث بل والآثار بل وأقوال الأئمة في العلم بالأسانيد إلى هؤلاء. إذا فلا تجد مثلا إماما متقدم يجرد الأسانيد أو يحذف الأسانيد، هذا ممكن يوجد في بعض العصور التي تلت القرون الثلاثة الأول، لكن القرون الأولى لا تكاد تجد هذا. حديث لا يسمى عندهم حديث إلا إذا كان سندا ومتن، لكن متن بدون سند أصلا لا يسمونه حديث. كما ذكرنا قول شعبة في أعلى في الفقرة الثالثة، كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقي، يعني لا معنى له ولا فائدة منه. لازم يكون فيه حدثنا وأخبرنا، يعني لا يكون فيه إسناد، يكون فيه إيه رواية. لكن تقول عن رسول الله أنه قال رسول الله، جائز في هذه الأزمنة المتأخرة، لكن قديما ما كانوا هكذا، كانوا دائما وأبدا إذا ذكروا حديثا لابد أن يذكروه بسنده ومتنه. طيب، قال اقتداء بمن تقدمنا من أئمة الحديث من إخراج الغث والسمي، يعني الطيب والخبيث، الصحيح وغير الصحيح، يعني طريقة المسانيد كما قلت يجمع كل شيء، مش كده ولا إيه؟ يجمع كل إيه شيء في مصنفاتهم. لكن ميزة بقى كبار الأئمة أنه يأتي بالغث والسمين، السمين يعني الجيد والغث يعني إيه التالف، لكنه يبين. مثلا العلماء الذين صنفوا المسانيد زي البزار مثلا، مسند البزار يأتي بالغرائب والمناكير لكنه يبين ويعلق عليها ويبين ذلك. وزي يعقوب ابن شيبة له مسند ما يذكر حديثا إلا ويبين علته، مع أنه مرتب على الإيه المسانيد فيبين علته، حتى وإن لم ينتقي بل خرج كل شيء، لكن يخرج كل شيء لكن يبين الصحيح من غير الصحيح. هذه عادة نقاد الأئمة الكبار. من إخراج الغث والسمين في مصنفاتهم، وهذه المسانيد التي صنفت في الإسلام على روايات الصحابة، زي ما قلنا المسانيد مرتبة على أسماء الإيه؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مشتملة على رواية المعدلين أي الثقات من الرواة وغيرهم من المجروحين. يعني هو اقتدى بالسلف الصالح بعلماء القرون الأول في جمع المسانيد على طريقتهم في جمع كل شيء، سواء كان صحيحا أو غير صحيح، لكن يمتاز كتاب عن كتاب ببيان علل الحديث. فهناك من يجمع الغث والسمين لكن لا يبين، زي مين؟ زي أبو يعلى الموصلي، أحمد بن المثنى أبو يعلى الموصلي شيخ ابن حبان، كتابه فيه غرائب كثيرة، فيه مناكير كثيرة، لكنه لا يكاد يذكر أو يعلق على الأحاديث. الطبراني في معاجمه والكتاب المعجم الكبير هو مرتب على المسانيد، قلما يعلق على حديث مع أنه مليء بالغرائب والمناكير، هو أحيانا قليلا يعلق، لكن هذا نادر الوجود، ماشي؟ فهو لم ينتقي ولم يعلق في الغالب ولم يميز في الغالب، لكن هناك من انتقى فاكتفى بأن انتقى فلم يخرج إلا ما كان مقبولا كالإمام أحمد بن حنبل، ومع ذلك أحمد نفسه أحيانا يعلق على بعض الأحاديث في المسند، يعني أحيانا يبين علة ما هو معلول من بعض ما خرجه في كتابه رغم أنه انتقى، رغم أنه إيه؟ انتقى. ومنهم من خرج الغث والسمين لكنه علق وبين علل الأحاديث، زي ما قلنا يعقوب ابن شيبة وأبو بكر البزار. قال: وهذه المسانيد التي صنفت في الإسلام على روايات الصحابة مشتملة على رواية المعدلين من الرواة وغيرهم من المجروحين، كمسند عبيد الله بن موسى العبسي، ومسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، مسند الإمام الإيه؟ الطيالسي، مطبوع قدر كبير منه، مطبوع قدر كبير منه، سيدنا أبو داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي إمام ثقة، لكنه كان يعتمد على حفظه، لم يكن يرجع إلى كتابه إلا نادرا، وهذا المسند رواه من حفظه، رواه من حفظه على كبر حجمه. يقال إنه لما ذهب إلى أصفهان أو أصبهان كلهما صواب، حدث بأربعين ألف حديث من حفظه، يعني سندا ومتنا، طبعا حدثنا فلان عن فلان عن فلان كده، يعني مكث هناك مدة فكان يعقد مجالس فيحدث من حفظه، وكان التلامذة يكتبون عنه، يكتبون عنه ما قد حدث به هو من حفظه، حدث بأربعين ألف حديث من حفظه. أقول تاني، أربعين ألف حديث من حفظه، كان من حفاظ زمانه رضي الله عنهم جميعا، واضح؟ فهذا المسند الذي هو بين أيدينا الآن هو أصلا من مجموع من مجالسه التي عقدها في أصفهان. وعندك بقى أحمد بن عاصم، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، ده ليه قصة جميلة أوي، مش تعرف الحفظ هناك في هذه الأيام كان ملكة وسجية رضي الله عنه، الله حفظ بهم الدين. سيدنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل أراد أن يكتب ما يحفظه، هو حافظ في صدره، علمي معي أينما كنت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. مش كده ولا يعني جوجل متحرك. فأراد أن يكتب ما يحفظه، فجمع الأوراق اللي هيكتب فيها بقى، ووجد صاحب دكان إذا أغلق دكانه بالليل ترك على باب الدكان مصباحا يضيء. فجاءته الفكرة أن كلما أغلق صاحب الدكان الدكان يذهب فيجلس تحت هذا المصباح ويكتب من حفظه في الأوراق. فلما أن كتب بيده من حفظه 30,000 حديث تذكر أنه لم يستأذن من صاحب المصباح، الورع بقى، فأخذ الأوراق فألقاها في النهر ثم كتبها مرة أخرى. مفيش عندهم إشكالية، ما هو حافظ أصلا، المنبع موجود، مش كده ولا إيه؟ فإحنا يا ريت بس نجد الوقت اللي إحنا نقرأ ما كتب. تعرف في الإمام الذهبي، الإمام الذهبي رحمه الله عمي في آخر حياته، عمي في آخر حياته من كثرة إيه؟ القراءة والتصنيف رحمه الله. طبعا له مصنفات، تاريخ الإسلام 52 مجلد، سير أعلام النبلاء 23 مجلد، يعني ميزان الاعتدال 4 مجلدات ضخام، وطبع في 7 مجلدات. يقال إنه صنف هذا الكتاب اللي هو ميزان الاعتدال، اللي هو عمدة كل من جاء بعده في معرفة ضعفاء الرواة، يقال إنه صنفه في 4 شهور. صنف ميزان الاعتدال في 4 شهور. طب أنا أتحدى واحد يقرأه في 4 شهور، اقرأه أنت في 4 شهور. هو صنفه 4 شهور، ومش تصنيف أي كلام، يعني ده راجل مدقق محقق. حتى إن جاء العلماء الذين جاءوا بعده لا يستغنون عنه، لا يستغنون عن هذا الكتاب. فهذا إيه كان شأن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، كان عندهم همة ونشاط، همة ونشاط. لكن إحنا بقى إيه رايح فين يا ولا؟ رايح الدرس. جاي منين يا ولا؟ جاي من الدرس. ولا هو فهم حاجة، هو بس إيه فرحان إنه يقولك مجلس تحفه الملائكة. أنا بس كده يدوبك أنا أقعد بس إيه ينال بركة المكان بس كده، هذا هو غرضك. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى كانوا عندهم همة في الحفظ، همة في حفظ العلم. يقال إن الشافعي رحمه الله لما أراد أن يحفظ موطأ الإمام مالك كان يلتبس عليه، إذا حفظ الصفحة اليمنى فعينه تقع على الصفحة اليسرى فيحفظها، فكان يضع شيئا على الصفحة اليسرى حتى لا تقع عليه عين، من سرعة الحفظ، من سرعة الحفظ. البخاري، عارفين قصة البخاري لما أراد أهل بغداد أن يختبروا حفظه فعمدوا إلى 100 حديث بأسانيدها ومتونها، فقلبوها، جعلوا هذا المتن بسند غير سندي وهذا السند لمتن غير متن، عملوا كوكتيل كده، مش كده ولا إيه؟ ثم سألوه عن كل حديث بسنده الملفق، دفعوا 100 الأحاديث إلى 10 من الطلبة، كل طالب معه 10 من الأحاديث الملفق، فيسألون البخاري عن تلك الأحاديث، وكل حديث يسأل عنه بهذه الصيغة يقول لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا. الجهل اللي قاعدين لك إذا ده ما يعرفش حاجة، مع إن كلمة لا أعرفه عند المحدثين ده علم في حد ذاته. لا أعرفه أي لا أعرفه صحيحا، لا أعرفه صوابا، لا أعرفه محفوظا. وبعد أن انتهى 10 من الحديث من 100 قال الأول قم، حديثك الأول يعني المتن، حديثك الأول إسناده عند الرجل الخامس الحديث السادس، وحديثك الثاني عند الرجل السادس الحديث الرابع، وهكذا. فأعاد كل سند إلى متن وكل متن الى اسناده، فشهد له الناس بالحفظ والاتقان. ابن حجر بيقول ايه؟ ليس الاشكاليه ان هو رد الصواب، رد الخطا الى الصواب، ما هو عالم وفاهم. المشكله انه حفظ ترتيب الاحاديث على الوجه الخطا لمجرد ان تليت عليه مره واحده في هذا المجلس. عارف ترتيب الاحاديث التي تليت عليه في المجلس مع انها قرئت عليه خطا، فحفظها على وجهها الخطا وردها الى الصواب، رغم انه لم يسمع هذا الخطا الا اول مره في حياته في هذا المجلس. هم كانوا كده. الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه طبعا كان من احفظ اهل زمانه، ومع ذلك من احتياطه ما كان يحدث الا من كتاب. ليه؟ لان الحفظ مهما كان خوان، لا يسلم احد من الخطا. جميل. فكان عنده كتب، كل شيخ يذهب فيسمع منه عنده سفر اي كتاب ضخم يكتب فيه كل ما سمعه من هذا الشيخ. فهذا للشيخ فلاني، وهذا الشيخ الفلاني، وهذا الشيخ الفلاني، وهكذا. فكان يقول لابنه: يا بني، هات كتاب من تلك الكتب، اذكر السند اذكر المتن، اذكر المتن اذكر لك السند. عمليه بسيطه. ايه يعني؟ هو هيذكر إيه؟ انت تذكر السند انا اذكر لك المتن، انت تذكر المتن انا اذكر لك السند. هذه الكتب لما مات الامام احمد ارادوا ان ينقلوها، فنقلوها على 16 بعير، يعني 16 سياره نصف نقل. كان يحفظها كلها. جميل. وابي داود سليمان بن داود الطيالسي، وهما اول من صنف المسند على تراجم الرجال في الاسلام، يعني على اسماء الصحابه. وبعدهما احمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم الحنظلي اللي هو اسحاق بن راهويه. جميل. وابي خيثمه زهير بن حرب، وعبيد الله بن عمر القواريري. ثم كثرت المسانيد المخرجة على تراجم الرجال كلها غير مميزة بين الصحيح والسقيم كما قلنا، إلا طبعا أن مسند أحمد منتقى، مش بالضرورة يعني أن هو يذكر في بعقب كل حديث أنه صحيح أو حسن أو مقبول، لأنه في الجملة اخترى الكتاب وانتقى الكتاب، وما كان منه معلول أحيانا ينبه عليه نصا، وأحيانا بالإشارة. وإشارات الإمام أحمد في المسند دي ممكن تعمل فيها رسالة دكتوراه لو واحد بقى يمخمخ مع الإمام أحمد، يعيش كده فترة من حياتي مع سيدنا الإمام أحمد ومع مسنده، ويتدبر صنيع الإمام أحمد في كل موضع. 28,000 رواية بس مسند الإمام أحمد، 28,000 رواية، يعني كل رواية كده إيه تجلس معها كده تتأملها وتتدبرها وتعرف ليه الإمام أحمد يعني ذكر هذه الرواية إلى آخره، علم لوحده. قال: وأول من صنف الصحيح، يعني الصحيح المجرد الذي لم يخلطه بغير الصحيح، وأول من صنف الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، سيدنا الإمام البخاري. ثم أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري. واضح. فأول من وهذه معلومة هي الراجحة في هذا الباب، أن أول من صنف الصحيح هو البخاري، يليه مسلم، وأن هذين الكتابين أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل. بعض الناس هم ملكية، يعني الملكية فوق راسنا من فوق، بس يعني مش هنوفقهم في الكلام ده، بيقولوا إن الإمام مالك أول من صنف الصحيح. ليه يا عم؟ قالوا: لأن مالك متقدم وقد صنف الموطأ، والموطأ عنده صحيح. واضح؟ ونحن ذكرنا لأدري في مجالسنا هذه أو مجالس أخرى أن الموطأ فيه تفصيل، ليس كله صحيح. الموطأ الإمام مالك رحمة الله عليه يروي فيه أحاديث بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي أيضا بسنده إلى الصحابة، آثار عن الصحابة وآثار عن التابعين، وهذا كثير جدا، هو أكثر من الحديث التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يروي مراسيل، يعني حديث يرويها مثلا عن الزهري عن رسول الله مرسلة، والزهري تابعي، ويروي معضلات، ويروي بلاغات، يقول بلغني عن رسول الله، بلغني عن أبي هريرة، يعني يحذف الإسناد كله. جميل. وأيضا الكتاب مليء بأراء سيدنا الإمام مالك نفسه، يعني أراء الفقهية، فهو كتاب فقه أكثر من كونه كتاب حديث. لكن أصلا كتب الفقه قديما كانت أيضا تروى فيها الأحاديث بالأسانيد، افهم هذا، كتب الفقه كانت تروى فيها الأحاديث إيه؟ بالأسانيد، زي البيهقي في السنن الكبرى، هو كتاب فقه لكن مليء بالأسانيد والأحاديث المسندة. ماشي. فنخلص من هذا أن ليس كل ما في الموطأ صحيح، إنما الصحيح ما يرويه مالك بسنده إلى رسول الله، وهذا قليل في جنب أغلب الكتاب. فأغلب الكتاب إما بلاغات ومراسيل، وإما أثار عن الصحابة والتابعين، وإما كلام للإمام مالك ابن أنس، فهو ليس كتابا مجردا للصحيح أصلا. احنا بنتكلم عن الصحيح المجرد الذي ليس في الكتاب إلا ما كان حديثا عن رسول الله صحيحا، إلا ما كان حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الموطأ فيه أحاديث وغير أحاديث، فيه آثار، فيه بلاغات، فيه معضلات، فيه مراسيل إلى آخره. فحينئذ لا ينبغي أن نقول إنه أول من أفرد صحيح، لأنه أصلا لم يفرد، ولئن كان كتابه مشتملا على الصحيح لكنه لم يفرد. الكتاب يعني دمج فيه الأحاديث بغير الأحاديث من الآثار عن الصحابة والتابعين. تمام. وأول من صنف الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، ثم أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، وإنما صنفه على الأبواب لا على التراجم كما قلنا، يعني البخاري كتاب مرتب على الأبواب، وكذلك كتاب مسلم مرتب على الأبواب وإن لم تذكر فيه الأبواب. يعني هو مثلا كتاب مسلم، اللي قرأ في كتاب مسلم يقول كتاب الصلاة، ثم يسرد الأحاديث من أول كتاب الصلاة إلى آخر كتاب الصلاة من غير فواصل، مع أنه مرتب لكن لم يذكر التراجم، يعني لم يذكر العناوين بين الأحاديث. واحد يقول لا يا عم، هات صحيح مسلم، أنت بتدعي شيئا ليس حقيقيا، لأن النسخ كلها التي طبعت صحيح مسلم فيها عناوين. هذه العناوين ليست لمسلم، إنما هي للإمام النووي. الإمام النووي لما أراد أن يشرح مسلم ووجد أن الكتابة ليس فيها عناوين، صنع هو لها عناوين. فهذا فقه النووي وليس فقه الإمام مسلم. فهذه العناوين للإمام مالك، للإمام النووي، وليست للإمام مسلم. وتجد المنذري لما اختصر مسلم صنع عناوين لنفسه. والإمام عبد الحق الإشبيلي لما اختصر مسلم ثم بعد ذلك ضم إليه زيادات البخاري فجمع بين الصحيحين أيضا صنع لنفسه عناوين غير تلك التي تجدها عند النووي. فهذه العناوين ونحن نسميها تراجم، هذه التراجم ليست للإمام مسلم، إنما هي للإمام الإيه؟ النووي. قال والفرق بين الأبواب والتراجم أن التراجم شرطها أن يقول المصنف ذكر ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يترجم على هذا المسند فيقول ذكر ما روى قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق. يعني عادة أصحاب المسانيد إذا كان صاحب المسند يعني الصحابي عنده أحاديث كثيرة مكثر، فيقسمون مسنده بحسب من روى عنه من التابعين، بحسب من روى عنه إيه؟ يعني مثلا مسند أنس مسند كبير، لأن أنس من المكثرين رواية للحديث. ها، فيقول لك ما رواه أبان ابن أبي عياش عن أنس، ما رواه ثابت البناني عن أنس، ها، وهكذا، ما رواه سعيد بن عبد العزيز عن أنس، وهكذا، حتى لأن هو كبير، يعني مثلا بتاع 1000 حديث أنس بن مالك لوحده مثلا في المسند، هيسرد الألف فقط هكذا بدون تمييز، فيميزها بإيه؟ بمن روى عن هذا الصحابي من التابعين. ثم يترجم على هذا المسند فيقول: ذكر ما روى قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيلزمه أن يخرج كل ما روي عن قيس عن أبي بكر صحيحا كان أو سقيما، يعني صحيح أو ضعيف، لأن شرط أصحاب المسانيد هو إيه؟ رواية الغث والسمين، رواية كل شيء يعرفونه عن هذا الصحابي، سواء كان ثابتا أم غير ثابت. فأما مصنف الأبواب زي البخاري زي مسلم أبو داود الترمذي النسائي، أما مصنف الأبواب فإنه يقول: ذكر ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الطهارة أو في أبواب الصلاة أو غير ذلك من العبادات، فيلزم أن يخرج حديثا يصلح أن يحتج به في هذا الباب أو يستشهد به، لكن لا يخرج الموضوع. أنت جايبه ليه؟ أنت تريد أن تستدل لهذا الحكم الذي صدرت به الباب، وهل الموضوع يصلح الاستدلال به؟ لا، فلا بد أن تذكر حديثا يصلح الاستدلال به أو حتى يصلح الاستشهاد به. قال: ولعل قائلا يقول: وما الغرض من تخريج ما لا يصح سنده ولا يعدل رواته؟ دي بقى ايه شبهة دائما وابدا نسمعها. واحد يجي يقول لي: الله، ابن حجر العسقلاني وهو امام كبير في كتاب كتاب ابن حجر اسمه ايه؟ ها؟ بلوغ المرام، يجيب الحديث ويضعفه، هو نفسه بيضعفه. طب جبته ليه يا ابن حجر؟ ها؟ ابن حجر ما بيفهمش. اكيد بقى كده سيادتك انت اللي بتفهم. ابن حجر بيجيب الحديث ويضعفه، وابو داود يجيب الحديث ويضعفه، والترمذي يجيب الحديث ويضعفه. طب جابه ليه؟ وانت عشان تفهم بقى ايه مناهج الأئمة لازم تهدى شوية، ها؟ محتاج كده أي عمر فوق عمرك عشان تبدأ تفهم اللي بيعمله العلماء، مش تعمل زيهم، لا، على الأقل تفهمه، تلقى الله كده وانت إيه يعني، قد أكرمك الله بفهم العلماء. هنشرح يعني إن شاء الله. ولعل قائلا يقول: وما الغرض من تخريج ما لا يصح سنده ولا يعدل رواته؟ والجواب عن ذلك من أوجه، منها أن الجرح والتعديل مختلف فيهما. الجرح والتعديل إيه؟ مختلف فيهما، وربما عدل إمام وجرح غيره، وكذلك الإرسال مختلف فيه، فمن الأئمة من رأى الحجة بها ومنهم من أبطلها. يعني ايه؟ الرواه، الكلام في الرواه بالجرح والتعديل زي الكلام في اي مساله علميه، زي الفقه. الفقه مش في مسائل متفق عليها وفي مسائل مختلف فيها بين اهل العلم؟ كذلك ايضا الرواه، هناك رواه اتفق العلماء على تعديله، ورواه اتفق العلماء على تجريحهم، ورواه من العلماء من يعدلهم ومنهم من يجرحهم. واضح؟ فيأتي المصنف الجامع للحديث قد يرى هو أن هذا الراوي ثقة فيخرج له، أنت تراه غير ثقة فتنكر عليه أنه خرج لهذا الراوي، هو خرج له بناء على اعتقاده بأنه ثقة بأنه عدل، أنت تخالفه باعتبار مذهبك. فإذا كان الراوي مما اختلف فيه أهل العلم، منهم من يوثقه ومنهم من يجرحه، فلا تنكر على من خرج له لاحتمال أن يكون هذا العالم الذي خرج له إنما يرى أنه عدل فخرج له بناء على ذلك. هذا الاختلاف للتعامل معه له ضوابط. عندنا باب من أبواب العلم في الكلام في الرواية اسمه باب تعارض الجرح والتعديل. تعارض الجرح والتعديل، هذا التعارض كيف نتعامل معه؟ إذا وجدت إماما مثلا أحمد بن حنبل وثق راوي، وابن معين ضعف نفس الراوي، كيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟ له ضوابط عند أهل العلم. واضح؟ أنا شرحت ذلك تفصيلا في بعض المصنفات، لكن في النهاية العلماء وضعوا الضوابط التي على أساسها نقبل التعديل أو نقبل الجرح. واضح؟ هذا طبعا إذا كان التعديل والتجريح يتنافيان بحيث لا يمكن أن يجتمع، لكن إذا كان بالإمكان الجمع بحمل التعديل على وجه لا يتعارض مع الجرح، أو حمل الجرح على وجه لا يتعارض مع التعديل، فهنا إيه؟ مفيش تعارض أصلا. زي إيه؟ يا رب والتكييف ده مش عامل حاجة. زي إيه؟ يجي مثلا الإمام أحمد يسأل عن راوي فيقول ثقة، جميل؟ يسأل عنه ابن معين فيقول كذاب. واضح ان العبارتان ايه؟ متعارضتان، مش كده ولا ايه؟ هذا يقول ثقة وهذا يقول كذاب، يعني كيف يجتمعان؟ لا يجتمعان يا حبيبي، لان كلمة كذاب، الكذب في اصطلاح اهل العلم له معاني، الكذب في اصطلاح اهل العلم له ايه؟ معاني. له منها الكذب في الرواية، وهذا هو الذي يستوجب ايه؟ ترك الراوي وعدم الاعتداد بروايته. لكن احيانا يقولون كذاب يعني في اجتهاده وقوله لا في روايته، كما قال النبي كذب ابو السنابل لما افتى في مسألة من المسائل فاخطأ فيها، فرجع السائل الى رسول الله وأخبره بما أفتى به أبو السنابل، فقال كذب أبو السنابل. الرسول هيكذب بعض أصحابه؟ أي أخطأ، أي أخطأ أبو السنابل، أخطأ إيه؟ أبو السنابل. فإذا كان من كذب الراوي قصد أنه يخطئ ويأتي بالخطأ ولم يقصد الكذب بمعنى اختلاق الأخبار، فلا يتعارض هذا مع التوثيق. أو إذا كان يقصد أن الكذب هنا كذب في مذهبه وفي رأيه وفي اجتهاده، فهذا لا يتنافى مع كونه ثقة في الرواية والنقل، يبقى استطعنا نجمعه. واضح؟ وأحيانا نؤول التوثيق، يعني يأتي عالم يقول فلان كذاب ويأتي آخر يقول ثقة، يتبين من دراسة الترجمة أن من وثق لم يقصد أنه مقبول الرواية وأنه عدل ضابط، وإنما قصد بقوله ثقة أي لا يتعمد الكذب وإن كان يقع منه الخطأ عن غير قصد. فمن وثقه في عدالته لا في ضبطه، ومن ضعفه في ضبطه، وأنه إيه؟ يأتي بالأغلاط وإن كانت أغلطه عن غير قصد. ده موضوع كبير بقى، خلينا نتجاوزه بقى. ماشي؟ قال والأصل فيه الاقتداء بالأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يحدثون عن الثقات وغيرهم، فإذا سئلوا عنهم بيّنوا أحوالهم. وهذا الإمام مالك ابن أنس إمام أهل الحجاز بلا مدافعة روى عن عبد الكريم أبي أمية البصري اللي هو عبد الكريم ابن أبي المخارق، ده ضعيف. الإمام مالك روى عنه، مع أن مالك كان لا يروي إلا عن الثقات. طب كيف تدعي أنه لا يروي إلا عن الثقات وهو قد روى عن غير الثقات؟ عبد الكريم أبو أمية هذا ضعيف. ها؟ هنتكلم بس نقرأ الأول. فهذا مالك ابن أنس إمام أهل الحجاز بلا مدافعة روى عن عبد الكريم أبي أمية البصري وغيره ممن تكلموا فيه، ثم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وهو الإمام لأهل الحجاز بعد مالك، روى عن إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. كان الإمام الشافعي يوثق هذا الرجل توثيقا عاليا، حتى كان يقول لأن يسقط من السماء أحب إليه من أن يكسب، مع أن الأئمة كلهم خالفوا الشافعي وكذبوه. قالوا لأن الشافعي أدركه وهو صغير، يعني الشافعي كان لسه في بداية الطلب، فأحسن الظن بالشيخ، يعني لسه ورور لسه في بداية الطلب، فهذا أول شيخ قبله في حياته، فيعني يعظمه ويجله، وكان لم يخبره الخبرة الكاملة، فكان يظن فيه ظنا عاليا. لكن العلماء الآخرون بيّنوا أنه منهم من كذبه ومنهم من قال أنه شديد الضعف إلى آخره. وهذا أبو داود سليمان بن عمرو النخعي، يعني الشافعي روى عن أبي داود النخعي دوت كذاب كذاب، حتى إمام النسائي جعله من أشهر الكذابين، حتى قال الكذابون في رواية الحديث أربعة، يعني دون أشهر الكذابين ذكر هذا منهم. ومع ذلك إيه؟ كما يقول المؤلف روى عنه الإمام الشافعي وغيرهما من المجروحين. لكن طبعا رواية العالم عن الضعيف لها أوجه سنذكر. وهذا أبو حنيفة إمام أهل الكوفة، روى عن جابر بن يزيد الجعفي وأبي العطوف الجراح بن المنهال الجزري وغيرهما من المجروحين. ثم بعده أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم القاضي وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني اللي هم صاحب أبي حنيفة، حدث جميعا عن الحسن بن عمارة، وهذا من الضعفاء جدا. الحسن بن عمارة هذا مما يضرب به المثل في الضعف، يعني علامة من علامات الضعف. وعبد الله بن المحرر وغيرهما من المجروحين. وكذلك من بعدهم أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يخلو حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين. قال وللأئمة رضي الله عنهم في ذلك غرض ظاهر، هنا بقى إيه؟ يتجلى فقه الأئمة، وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه والمنفرد به عدل أو مجروح. ده اللي احنا قلنا من شوية لما ذكرنا قصة أحمد بن حنبل لما دخل على يحيى بن معين وهو يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش ويعلم أنها موضوعة، فسأله أحمد فقال نعم أكتب صحيفة معمر عن أبان وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب فيرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فأقول له كذبت، إنما هذه أحاديث أبان وليست أحاديث ثابت. إذن يكتبون الموضوع والمكذوب والغرائب والملك ليعرفوها حتى إذا ما سئلوا عنها أجابوا بما يعرفون، وإذا مرت عليهم يعرفون أن هذه الأحاديث أحاديث فلان الضعيف يعرفون منزلتها من الضعف، وأيضا يعرفون حال راويها، لأن العلماء عندما يريدون أن يعرفوا هذا الراوي ثقة أم غير ثقة ماذا يفعلون؟ يجمعون أحاديثه ثم ينظرون فيها، فإذا وجدوا المناكير فيها كثيرة دل ذلك عندهم على أن راوي تلك الأحاديث ضعيف، فيحكمون على الراوي من خلال دراستهم لأحاديثه، كما قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في مقدمة الصحيح وعلامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل. يعني هم يحكمون على الراوي بناء على أحاديثه، يجمعون أحاديثه وينظرون فيها بنظرة النقاد الجهابذة العلماء الكبار فيتبين لهم أنها فيها أغلاط، فيها مناكير، فيها أباطيل، فيعرفون أن راوي تلك الأحاديث ضعيف. ولهذا تجد في كتب الرجال والجرح والتعديل عبارات تدل على هذا، يقولون فلان منكر الحديث. طب ازاي عرفوا ان هو منكر الحديث؟ لانهم نظروا في احاديثه فوجدوها مناكير. فلان ربما جاء بالمناكير، معناها ان المناكير عنده قليله. فلان يغرب احيانا، يعني ياتي احيانا بغرائب، لكن الاغلب ان الغرائب ليست من احاديثه. فلان مضطرب الحديث، احاديثه فيها اضطراب. ده كل هذا يدل على انهم درسوا احاديث ام لا؟ تاملوها ودققوا فيها. ها؟ وهكذا. فاذا ايه؟ جمع احاديث الرواه والنظر فيها وسيله لمعرفه احوال الرواه انفسهم جرحا وتعديلا. جاء اسماعيل بن علي، وده ثقه. طب عرفنا ازاي من ثقه؟ هقول لك. ابن معين عرفه. جاء اسماعيل بن علي الى يحيى بن معين وقال له: يا ابا زكريا. ابو زكريا هو يحيى بن معين. كيف حال حديثي؟ شوف، راح يسال ابن معين عن حديث نفسي، زي ما انت تروح للطبيب، ها، تسلم له نفسك وهو الذي يعالج نفسك التي بين جنبيك. انت نفسك لا تعرف ما حل ببدنك، الطبيب هو اللي يعرف. كذلك علماء الحديث هم الأطباء، هم الذين يعرفون أحاديث الراوي صوابها وأخطاءها أكثر من الراوي نفسه. جاء إسماعيل بن علي إلى يحيى بن معين فقال له: يا أبا زكريا، كيف حال حديثي؟ قال: أنت مستقيم الحديث. تعجب، قال له: كيف عرفتم ذلك؟ قال: عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة. جئنا بأحاديثك ونظرنا فيها وقابلنا بينه وبين ما يرويه الثقات فوجدناك موافقا للثقات، فعرفنا أنك ثقة كما أنهم ثقات. فقال إسماعيل بن علي: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. فإذا إيه؟ وده طبعا من معرفة أقدار أهل العلم. يعني هو أحاديث هو نفسه سمعها وهو الذي يرويها، ومع ذلك لا يعرف صحيحها من سقيمها، يذهب إلى أهل الاختصاص. زي إيه؟ إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري، كان يجل البخاري جدا، لدرجة أنه كان يمكنه من كتب الوحيد من تلامذته الذي كان يسمح له أن يدخل مكتبته ويمكنه من كتب مين؟ البخاري. مع ان البخاري كان لسه بيطلب العلم، بس هو البخاري. وكان يقول له: يا ابا عبد الله، علم لي على صواب احاديثي. يعني انظر في كتبي والاحاديث التي تراها صوابا، علم عليها. علم ايه؟ حتى لا اروي غيرها. فكان البخاري يفعل هذا. فكان اسماعيل بن ابي ويس يخرج ويروي تلك الاحاديث التي اختارها البخاري، ويفتخر يقول: لقد علم لي أبو عبد الله على تلك الأحاديث. يفتخر بأنه أحد تلامذته هو الذي انتقى له الأحاديث وميزها له. واضح هذا الكلام؟ فإذا العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانوا يعرفون أقدار بعض. وأيضا كانوا هناك الرواة وهناك النقاد. ليس كل راوي ناقد، لكن كل ناقد راوي. الناقد زي الطبيب كده، هو الذي يكشف على المريض ويعرف المرض ويشخص المرض ثم يصف الدواء، ده الطبيب العالم. أما الصيدلاني ده راجل إيه؟ بينفذ أوامر. الطبيب قال له: اصرف لهذا المريض هذا الدواء، فيعطيه الدواء. لا يستطيع أن يغير ما قاله الطبيب إلا بالرجوع إلى الطبيب. ده صيدلاني. الراوي صيدلاني، سمع أحاديث ورواها، موصل جيد للأحاديث، زي النحاس كده موصل جيد لإيه؟ الكهرباء. مش عارف، بيقول لك كنا يدرسونا واحنا صغار، ها، يقول لك النحاس موصل جيد للكهرباء. فنحن نقول الراوي موصل جيد للأحاديث. لكن الناقد مش كده. الناقد أيوة عنده أحاديث، سمع أحاديث ويروي أحاديث، لكنه يعرف صحيحها من سقيمها. يعرف صوابها من خطائها، ده الناقد طبيب الحديث. ولذلك الإمام مسلم لما ذكر حديثا ثم صححه في محضر البخاري، فالبخاري قال لكنه معلول، فقال وما علته؟ قال أستر ما ستره الله. فألح مسلم على البخاري أن يذكر له علته، وكاد أن يبكي رضي الله عنهم جميعا. فبين له إيه؟ البخاري علة الحديث، فقبل مسلم رأس البخاري أي بين عينيه، قبله وقال يا طبيب الحديث في علله، يا طبيب الحديث في علله. من ده؟ مسلم. يعني مسلم نفسه أمام البخاري لا يساوي شيء، كما قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. فهنا لازم نفهم أن العلماء ليسوا كلهم نقاد، أو الرواة ليسوا كلهم نقاد، منهم النقاد ومنهم غير النقاد، منهم رواة قد يكون ثقة لكنه مجرد راوي، زي ما ذكرنا إسماعيل بن علي، سعيد هشيم بن بشير، أمثال هؤلاء راوي ثقة يحفظ جيدا، ينقل الحديث نقلا صحيحا جميل، لكن لا يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ، لابد أن يرجع إلى أهل الإيه؟ الاختصاص. قال وللأئمة رضي الله عنهم في ذلك غرض ظاهر، هو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه، والمنفرد به عدل أو مجروح. سمعت أبا العباس محمد ابن يعقوب يقول سمعت العباس ابن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. يعني اوعى تفتكر ان المحدث يروح يسمع الحديث مرة واحدة من شيخ ويروح يرويه، لا، ده كل حديث سمعه بيجري عليه عمليات جراحية وينقب عن الحديث وعن طرقه وعن رواياته حتى يعرف صحيحها من سقيمها، أعني النقاد. ولذلك الناقد قلما يخطئ، وإن كان الخطأ واردا على كل أحد، لكن أخطاء النقاد قليلة جدا، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لكن غير النقاد تكثر عندهم الأخطاء، ها تكثر عندهم الايه؟ الاخطاء مقارنة باخطاء الثقات من الائمة النقاد. فهنا بيقول ايه؟ لو لم نسمع الحديث او لو لم نكتب الحديث من 30 وجها، يعني الحديث واحد يسمعه من 30 شيخ، ودي ومع ذلك ايه؟ يقول لولا هذا ما عقلنا، يعني ما عرفنا صوابه من خطأه، ما عرفنا الوجه في روايته اسنادا او متن. في قصة رواها الإمام ابن حبان البستي في مقدمة كتاب المجروحين، أن الإمام يحيى بن معين اللي هو صاحب هذه المقالة، الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله تعالى، دخل على عفان بن مسلم. عفان بن مسلم من شيوخ يحيى بن معين ومن تلامذة حماد بن سلمة، وكل هؤلاء ثقات. دخل على عفان بن مسلم وقال له أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. وعفان بن مسلم من تلاميذ مين؟ حماد. وحماد كان من المصنفين من أهل البصرة، وهو معدود من أوائل من صنف الحديث من أهل الإيه؟ البصرة. فكانت أحاديثه في كتب، وكانت تلك الكتب تروى في هذا الزمان كما نحن الآن صحيح البخاري، يعني هذه الكتب كتب حماد في هذا الزمان كصحيح البخاري في زماننا، مفهوم؟ كانت هذه الكتب معروفة ومتداولة ويرويها أصحاب حماد ابن سلمة، منهم عفان، عفان ابن مسلم. فقال له أريد أن أسمع كتب حماد ابن سلمة التي عندك. يعني مش معنى أنه هو الكتاب يروح يشتري نسخة من السوق وخلاص بقى، لا، لازم يسمعها على شيخ، مش أي حاجة، يعني العلم لازم يتلقى سماعا. فقال له عفان بن مسلم، طبعا عفان ثقة لكنه إيه؟ ليس معروفا بالنقد كابن معين، وإن كان له كلام في الرجال لكنه في يعني العلماء يعني أهملوه لأنه كان فيه تشدد. المهم قال: لم تسمع كتب محمد بن سلمة حتى الآن؟ يعني كتب محمد بن سلمة مشهورة، يعني كيف أنت بمعين وأنت طلاب للعلم حتى الآن لم تسمع كتب محمد بن سلمة؟ هل هذا معقول؟ فقال: لا، قد سمعتها من 16 رجلا وأنت 17. قد سمعتها من 16 رجلا وأنت 17. قال: والله لا حدثتك. يعني أنت جاي لي في الآخر؟ آخر إيه ده؟ لسه ده ما وصلش لل 30. فقال له ابن معين: شأنك. فقال له ابن معين: إن هما إلا درهمان. فانقلبوا إلى البصرة فأسمعها من موسى بن إسماعيل التبوذكي. يعني أأجر حمولة جمل ولا حاجة واروح البصرة؟ الكلام ده كان في بغداد، هيروح البصرة ها يسمعها، يدخل على موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو أيضا من تلاميذ محمد بن سلمة فيسمع تلك الكتب منه. فقال له: شأنك، افعل ما بدا لك. فسافر إلى إيه؟ موسى بن إسماعيل التبوذكي، فدخل عليه فقال له: أريد أن أسمع كتب محمد بن سلمة التي عندك. قال: لم تسمع كتب محمد بن سلمة حتى الآن؟ قال: قد سمعتها على الوجه من 16 رجل وأنت 17. فتعجب موسى التبوذكي، لأن موسى أيضا ثقة لكنه إيه؟ ليس من النقاد. قال: وماذا تفعل بهذا؟ يعني الحديث عندك، لماذا تسمعه من غير شيخ؟ يعني فيك شيخ اثنين ثلاثة ومشي حالك، وأكل العيش يحب الخفية، مش كده ولا إيه؟ فقال له، شفت بقى، تعال بقى ابن معين بقى ونظرته النقدية، بيفهم إزاي؟ ليه بيسمع الأحاديث من هذه إيه الأوجه المختلفة كلها؟ قال: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بن سلمة بنفسه وما أخطئ عليه. شوف شوف بيفكر إزاي. حماد بن سلمة بيخطأ، دي مسألة عندنا مسلمة، هناك أحاديث من أحاديث حماد بن سلمة فيها أخطاء. طيب من تعرفة الخطأ؟ لا، ده أنا عايز، ما هو أبعد من كده. عايز ايه؟ عايز اعرف الخطأ من حماد ام من ممن روى عن حماد، عايز احدد مصدر الخطأ، عايز احدد ايه مصدر الخطأ، هل هو حماد ام احد ممن روى الحديث عن حماد، لان ده هينفعني في الجرح والتعديل، فاعرف اخطاء الراوي الفلان، فاعرف ان كانت اخطاءه كثيرة فهو ضعيف، اما ان كانت الاخطاء التي وقعت في روايته من غيره فهو بريء منها، فلا تنسب إليه إنما تنسب إلى من أخطأ، مش كده ولا إيه؟ فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. قال: فإذا رأيت حماد بن سلمة روى شيئا يعني وهو خطأ ولم يختلف الناس عليه، كلهم يروي عن حماد بن سلمة هذا الحديث على الخطأ، عرفت أن الخطأ من حماد. وإذا رأيت أن أصحاب حماد يروون عن حماد شيئا وخالفهم واحد فروى عن حماد بخلاف ما روى، وعرفت أن الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. إذن جمع الأئمة لأخطاء الرواة والروايات التي وقعت فيها الأخطاء والغرابة والنكارة له فوائد، من أعظمها معرفة من المخطئ، وعليه يتبين لنا هذا الراوي إن كان له أخوات من هذا القبيل من الخطأ، بحيث صارت الأخطاء كثيرة في حديثه فيضعف بذلك، فتجد العلماء يقول فلان منكر الحديث يروي المناكير، لا، بعد أن تحققوا أن تلك الأخطاء منه وليست من غيره ممن في الإسناد. أخبرني أبو عمران موسى ابن سعيد الحنظلي الحافظ بهمذان، قال: حدثني أحمد ابن إسحاق القاضي بالدينور، قال: سمعت أبا بكر الأثرم يقول: رأى أحمد ابن حنبل، هذه القصة جت هنا، رأى أحمد بن حنبل يحيى ابن معين رحمهم الله بصنعاء في زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس. جميل. فإذا طالع عليه إنسان كتم، يعني هو بيكتب الصحيفة التي هي صحيفة أبان بن أبي إيه؟ عياش، ولا ويخفي ذلك عن الناس. فإذا وجد إنسانا سيقترب منه يخبي الموضوع. ليه؟ لأن مش كل الناس هيفهم فقه ابن معين. ابن معين يعلم أنها موضوعة ويكتبها للمعرفة، لكن لو جاء واحد من عوام المحدثين ورأى ابن معين يكتب هذه الصحيفة يقول لك ابن معين بيكتبها، إذن هي عنده صحيحة، يروح يعمل زي ابن معين، فيكون هذا إيه؟ يكون هذا فيه إفساد للناس أو لطلبة العلم. لكن أحمد بن حنبل فاهم كابن معين، مش كده ولا إيه؟ فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان، يعني أبان بن أبي عياش، ثم تكتب حديثه على الوجه، هو ده اللي كان خايف ابن معين أن بعض الناس يراه يكتب هذه الصحيفة فيظن أنها صحيحة. فقال يعني ابن معين رحمك الله يا أبا عبد الله، من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر، يعني عن معمر عن أبان عن أنس على الوجه فأحفظها كلها، وهو يعلم أنها موضوعة، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا، ثابت البناني، يعني ثابت ابن أسلم البناني، وده ثقة، يعني يشيل أبان ويحط ثابت، بقى الحديث صحيح، إسناده صحيح، ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فأقول له كذبت، إنما هي عن أبان لا عن ثابت. إذن يكتب أحاديث الكذابين للمعرفة حتى إذا سئل عنها يجيب بما يعرف، وحتى إذا غير بعض الناس في الإسناد أو في المت يعرف أن الصواب كذا وكذا. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وده لي أصل طبعا قول سيدنا حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني معرفتك بالشر المطلوبة، معرفتك. وسيدنا عمر رضي الله عنه قال يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة. قالوا متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا أنت لم تعرف ما كان عليه أهل الجاهلية ستفعل مثل ما فعلوا ظنا منك أن هذا من الحق، لجهلك بإيه؟ بفرق ما بين الحق والباطل. أخبرنا دعلج ابن أحمد ببغداد، حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا يحيى بن معين قال كتبنا عن الكذابين، كتبنا عن الايه؟ الكذابين، وسجرنا به التنور يعني الفرن، ها الموقد، واخرجنا به خبزا نضيجا. يعني هو ايه؟ كتب. احنا قلنا اذا كتبت ايه؟ فقمش كتب وعرف تلك الاحاديث، فلم تعد هذه المكتوبات عنده لها قيمه بعد ان عرفها، خلاص يروح واخد الورق بتاعها يولع به الفرن ويخبز ايه الخبز وينتفع بالورق، ينتفع ايه، يعني كانه يقول اقصى ما يمكن ان يستفاد من احاديث الكذابين ان يسرد به ايه التنور، هو ده اقصى حاجه، زي ما شعبة قال خل وبقل، لكن ان ترويها أو أن تنتفع بها أو تتأملها وتتفقه فيها أو تفتي بمقتضاها، كل هذا إنما يكون الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله وليس لمثل روايات الكذابين. قال الحاكم رحمه الله وأهل الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل خراسان بالتقدم في معرفة الصحيح لسبق الإمامين أبي عبد الله البخاري وأبي الحسين النيسابوري، يعني الإمام البخاري ومسلم، إليه وتفردهما بهذا النوع من العلم جزاهم الله عن الإسلام خيرا. وقد صنفت أنا على كتاب كل منهما كتابا، وعرفت شرط كل منهما الصحيح والسقيم مما اتفقنا عليه واختلفنا فيه، وأنا مبين من ذلك ما فيه البلغة إن شاء الله تعالى. سيبدأ بقى يتكلم عن أنواع الإيه؟ الأحاديث، سواء ما اتفق عليه أو ما اختلف فيه، وهذا شأن كلامنا إن شاء الله تعالى غدا. فإن كان لديكم أسئلة فتفضلوا رحمكم الله. مش أسئلة ولا إيه؟ أيوة مفيش عندك؟ طب ما تقول يا ابني، ما تخايف ولا حاجة؟ ولا أنت ماشي على مبدأ السؤال لغير الله مذلة؟ لا يا أخي، كن سباقا أنت حتى يتبعك الناس في الخير. سؤالي عن كتابة الضعيف حتى يعرفونه، أو كتابة الموضوع حتى يعرفونه، كيف عرفوا أنه موضوع من الأساس؟ وهل عندما يكون شخص آخر ثقة هل لا يمكن أن يكون هذا الحديث يعني جاء بإسناد قوي فيقوي الضعيف الأول؟ الضعيف أنواع، الضعيف أنواع، هناك ضعف ضعيف ضعفا إسناديا وهو ضعف خفيف كإرسال أو راوي في الإسناد فيه في حفظه بعض الضعف، لكن لم يصل إلى حد أن يكون كذابا أو متهما بالكذب أو شديد الغفلة. واضح؟ فهذا النوع من الأحاديث التي أسندها فيها بعض الإشكاليات لا تهمل، العلماء يستأنسون بها ويستشهدون بها لتقوية ما يحتاج إلى أن يتقوى أو ترجيح رواية على أخرى. يعني إذا عندنا حديثان صحيحان تعارضا حاولنا الجمع فلم نستطع، لكن وجدنا أحد الحديثين وافقه حديث في إسناده بعض الضعف، فهذا يقوي هذا الحديث ويجعله أقوى من الحديث الآخر الذي لم ينضم إليه ما يقوي. إذن ما الضعف الخفيف هذا لا يضر، كما قال الإمام أحمد الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، لكن إذا كان في الإسناد كذاب متهم بالكذب فهذا روايته وجودها كعدمها كأنها لم توجد أصلا. ولكن يعني هنا روايته أخذ بها حتى يقال أنه موضوع، يعني يمكن أن يكون ذلك أنه يجي الحديث من وجه آخر. وإذا حكموا بأنه موضوع وقصدوا المتن مش ممكن تجد رواية أخرى إلا وهي موضوع. لو كان له رواية أخرى صحيحة لم يقولوا موضوع، وإن قالوا يقصدون موضوع بهذا السند لكن المتن نفسه صحيح بالرواية الصحيحة. يعني زي حديث الأعمال بالنيات، صحيح ولا مش صحيح؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكنه يصح بسند واحد هو الذي صححه العلماء من رواية يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن القاسم ليس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد وهو صحيح، روي نفس المتن بأسانيد أخرى من حديث أبي سعيد الخدري وغيره. كل العلماء قالوا هذا باطل، هذا منكر، هذا موضوع، يقصدون بهذا السند لكن المتن نفسه صحيح بالسند الصحيح. كيف عرفوا؟ ما دي بقى ما انت عندك كم سنة؟ 20 سنة؟ 22 اضرب في 10 هتفهم لما ان شاء الله، ان شاء الله لما اضرب كده في 10 22 في 10 هتبدأ تفهم ان شاء الله. وده هو ده العلم بتاعهم، زي الطبيب، الطبيب انت بتخش على الطبيب ينظر في وجهك يعرف يشخص المرض مش كده؟ صح ولا لا؟ هو بيكشف عليك كده عشان يقنعك انت ان هو كشف، لانك انت لو قال لك انت مريض بالمرض الفلاني هو اصلا بيخش من امثالك عليه في اليوم 10 و20 واحد، الخبره تكونت. واضح؟ فهذا جانب من جوانب العلم هو الخبره والملك، لكن في ادله وفي براهين هم يحفظون الروايات الصحيحة وغير الصحيحة ويعرفون فرق ما بين هذا وبين هذا. يعني مثلا سيدنا يحيى بن معين، ابن معين ده إذا ممكن تعمل منه مدرسة لوحده لكثرة ما يروى عنه في الكلام في الأحاديث. ابن معين كان جالسا مرة في بغداد، فحدث واحد أو بلغه أن هناك من يحدث بحديث عن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هو جاب عبارات موجودة في حديث صحيحة ولفقها في سياق واحد بسند واحد. هذا الحديث وصل إلى ابن معين أو سمعه ابن معين في من يرويه عن عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد. ماذا فعل ابن معين؟ راجل خبرة يابا، متفجر بيتعلم لسه، وقف بين الناس وقال: من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق عن معمر؟ طب ازاي عرف انه كذاب؟ ازاي عرف؟ مش الاول يعرف الراوي بعدين يقول هذا الراوي كذاب، اذا الحديث كذب، مش كده؟ وده التدرج المعروف. لا، هو عرف انه الحديث كذب وان الكذاب نيسابوري، وهو لم يعرف مين هو ده. من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق عن معمر؟ فوقف واحد اسمه أحمد بن الأزهر، أبو الأزهر النيسابوري. النيسابوري فعلا، إيه ده؟ فقال: يا أبا زكريا، هو أنا ذا، أنا الذي أحدث بهذا عن عبد الرزاق. فتعجب ابن معين، قال: أما أنت فصدوق أمين، وأظن أن البلاء من غيرك. مصمم أن في بلاء، رغم أن الراوي طلع ثقة. ثم بعد أن انقضى المجلس سار مع أحمد بن الأزهر، فقال له ابن معين: كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق؟ قال: كنت أسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء، يعني في اليمن، فقال لي: سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك. فحدثني بهذا الحديث. من هنا عرف ابن معين من أين جاءت الآفة. عرف إزاي؟ ما هو عشان تعرف تحكم على الحديث لازم تكون عندك يعني قاعدة بيانات، معلومات كثيرة جدا، هذه المعلومات تساعدك في الحكم على الحديث. عرف إزاي ابن معين؟ هو قال له إيه؟ كنت أسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء، صح؟ يعني تحدثه في البيت ولا في الشارع؟ يبقى من كتاب ولا من حفظ؟ من حفظ. عبد الرزاق كان إذا حدث من حفظ يغلط، كتبه صحيحة لكنه عمي في آخر حياته في سنة 200 هجرية، عمي، فكان أحيانا يسأل عن بعض الأحاديث فيحدث بها من حفظ فيغلط. أما إذا كان الحديث موجودا في كتب عبد الرزاق فهو صحيح، كتبه صحيح. فابن معين فهم، ما دام انت بتقول كنت اسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء، اذا هو حدث به من حفظه ولا من كتابه؟ من حفظه. وعبد الرزاق اذا حدث من حفظه اخطا، فعرف ابن معين ان هذا من خطا عبد الرزاق لما حدث بهذا الحديث من حفظه. ايه رايك في الكلام ده؟ ده مثال. طبعا معرفه الائمه باخطاء الرواه ده علم اسمه علل الحديث، صنفت فيه موسوعات. إن شاء الله زورونا تجدوا ما يسركم. الله ينور عليك، أنا كنت حنسى. أولا طلع نيسابوري، صح؟ طب ليه قال من الكذاب النيسابوري؟ هو النيسابوري بس اللي بتكذب؟ ما الكذابين في كل حتة، في كذابين أمريكان على فكرة، واضح؟ لأن نيسابور اللي هي إيران النهاردة هي معقل التشيع، والحديث فيه رائحة التشيع. يا علي، أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيب، يعني حديث بتألف على سيدنا علي. فالإمام ناقد وفاهم اللي يجيب الحديث دوت لازم يكون واحد شيعي، لازم يكون واحد شيعي. تاني حاجة، عبد الرزاق دوت مش أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ذهب إلى عبد الرزاق ليسمع منه، فكل ما كان عند عبد الرزاق من أحاديث صحيحة يعرفها ابن معين، لكن هذا ليس من حديث عبد الرزاق التي يعرفها ابن معين عن عبد الرزاق. فلما قال له أبو الأزهر إنني أخذت ذلك عن عبد الرزاق في الطريق، عرف من أين جاءت الآفة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد. أيوة تفضل يا عم، تنام من الصبح تفضل. أبان ابن أبي عياش. وسؤال ثاني من الدرس، يعني ماذا ذكرت من القواعد في يعني التوازن بين الجرح والتعديل إذا اختلف التعارض الجرح والتعديل؟ نعم. عايز ضوابط ثاني؟ لا ده موضوع كبير. أنا ذكرته لكن بالمجاملة، ما فيش إجمالا، أنا أجملته ولكن يبقى التفصيل بقى. يبقى التفصيل ده صنفت فيه رسائل جمعية. ما هو اسم الشيخ البخاري الذي سأله كيف حديثه؟ ده مش البخاري، ده ابن معين، شيخ ابن معين هو إسماعيل بن علية، الثاني إسماعيل بن أبي أويس، تمام، الذي كان يمكن البخاري من كتبه. في أسئلة أخرى؟ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.